إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تحدثنا في الخطبة الماضية أو في الخطب الماضية عن آفة خطيرة من الآفات المنتشرة بين الناس، وهي آفة السباب، السب والشتم والفحش والبداءة. وقلنا بأن هنالك نوع من أنواع السب، وهو من أخطره إن لم يكن أخطره، ينبغي لنا أن نخصه بخطبة خاصة، فيكون بذلك الآفة السادسة عشر، وهو اللعن. كثير من الناس تراه يلعن بسبب وبدون سبب، لعان عنده اللعنة سهلة يخرج من لسانه، فتراه يلعن دينه ويعلم ذلك أبناءه، يسمعهم ذلك، يسمعوا اللعن الدين، ويلعن أبناءه، ويلعن دابته، ويلعن زوجته، ويلعن متاعه، ويلعن ملابسه، ويلعن الدنيا بما فيها. لعان كثير اللعن، وإن لم يكن كثير اللعن فلربما لعن مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك. قليل من الناس من تجده لم يلعن قط في حياته، أن اللسان ديالهم ما فيش اللعنة. والناس يجهلون حقيقة هذه الآفة أو معنى اللعن. تعالوا لنفهم أولا ما المقصود باللعن. يقول الراغب الأصفهاني في كتابه غريب القرآن: اللعن في الأصل، اللعن هو الطرد والإبعاد على سبيل السخط. الطرد شي حاجة كتطردها وتبعدها على سبيل السخط، شي حاجة ما كترضاش عليها فتطردها وتبعدها، هذا هو أصل اللعن في اللغة. قال: فإن كان من الله، قال: وذلك من الله في الآخرة عقوبة. يعني لا جاء في القرآن أو لا في السنة أن الله يلعن فعلا ما أو قوما ما في الآخرة، فهذه عقوبة، يعني المقصود بها أنهم عقوبة وجهنم وبئس المصير، المقصود بها الطرد من رحمة الله. أما إن كان في الدنيا كما جاء في بعض المعاصي فهو إبعاد عن سبيل توفيقه سبحانه وتعالى، ولا يلزم منها العذاب في الآخرة، خاصة إذا تاب الملعون. فمثلا الله عز وجل لعن أقواما أو لعن أفعالا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمة والمستوشمة، والنامصة اللي كتوشك، ولعن النامصة والمتنمصة اللي كتمسك الحجبان ديالها، والواصلة والمستوصلة اللي كتركب في شعرها شي حاجة ماشي ديالها بحال بيروك ولا مثلا كيركبوا شي خصلات من الشعر وهي ليست من شعرها تدليسا، والمتفلجة للحسن المغيرات لخلق الله. ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذو لعنهم الله عز وجل، وغيرهم نصوص كثيرة واردة في هذا الباب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاصي اللعنة هنا المقصود بها من يفعل المعصية وهو حي، فإن تاب نزعت عنه اللعنة، فهذه تسمى ليس اللعن الأكبر أو اللعن المطلق المخرج يعني من الملة، لا، كما لعن الله اليهود والنصارى أو لعن إبليس أو لعن فرعون وغيرهم، لا، هذوك اللعنة ديالهم هذيك اللعنة الكبرى المخرجة من الملة، المقصود بها الخلود في النار، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالمقصود باللعنة هنا الطرد والإبعاد عن رحمة الله الأبدي، ولكن إن كان اللعن مرتبط بمعصية فالمقصود بها البعد عن توفيق الله عز وجل إلا إن تاب صاحبه المعصية أو الملعون. وإن كان من الآدمي من البشر يلعن فهو دعاء، فمن لك تقول لعنة الله على كذا فاعلم أنه دعاء، راك تطلب، أش كتطلب؟ تطلب الله عز وجل أنه يطرد هذاك الملعون من رحمته، هذا هو المقصود. استعرف هذه المسألة غيقولك شحال واحد حنا ما كتقصدوش، ولو لم تقصد الدعاء ليس فيه عبث، الدين ديالنا ما فيش عبث، ما خصكش تلعن. اولا لورود نصوص كثيره في تحريم اللعن، حتى المتاع بل حتى الدواب لا تلعن شيئا، بل النبي صلى الله عليه وسلم ابى ان يلعن المشركين. علاش؟ لأنهم لا زالوا أحياء ولعلهم يتوبوا ويسلموا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن ودعا على رعن وذكوان لما قتلوا المقرئين، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم شهرا، فنهاه الله عز وجل عن ذلك فقال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يقدر يتوب عليهم الله عز وجل. وفعلا قد تاب من أولئك القوم الكثير، فلهذا لا ينبغي أن تلعن حتى المشركين إلا بضوابط، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فالمسألة أضيق من ثقب إبرة، الجواز ديال اللعن مضيق الدين كضيق ثقب الإبرة. فالأصل في اللعن أنه لا يجوز، والأصل في المسلم أنه ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل فيك. الأصل فيك أيها المسلم وأيتها المسلمة أنك ما تلعنش، اللسان ديالك ما تلعنش، ما كيخرجش منه اللعن، إلا إن ورد في ذلك نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعن، لأن الله لأمرك بذلك، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أمرك بذلك أو شرع لك ذلك. فمن لعنه الله نلعنه، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعنه. أما التعيين هذا هو الخطأ، هذا هو اللي كيطيح فيه الناس، اللعنة العامة يعني لعنة الكافرين، الله عز وجل لعن الكافرين في كتابه، ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. اليهود والنصارى كأصل لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام كأصل، ولكن في تعيين يهودي بعينه أو نصراني بعينه وهو حي لا يجوز، لاحتمال إسلامه، والاحتمال كذلك أنه إذا بلغه لعنك أن يؤذي الدين أو يلعن الدين، وهذا مما نهين عنه، لا كان اللعن ديالك غادي يجيب لنا أو السب ديالك غادي يجيب لنا مضرة للإسلام والمسلمين، لا لا تلعن ولو كان مستحقا للعن. أما إذا مات وهو على كفره فهذا يجوز لعنه كما قال بعض أهل العلم. إذا كان كافر وثابت الكفر دياله ومات على كفره فهذا يجوز لعنه. أما المسلم فحرام لعنه على الإطلاق حيا وميتا، ما دام أنه مسلم لا يجوز لعنه مطلقا. وكذلك الدواب حرام لعنها، والمتاع حرام لعنه. أما كما قلت عدم تعيين العموم لعن العام اللي كان في القرآن وكان في السنة فنلعن. النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا، لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، ولعن النامصة والمتنمصة كما ذكرنا سابقا، ولعن من أتى بهيمة، ولعن ولعن. وكاين أحاديث كثيرة في من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لعنه الله. فمن لعنه الله ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تعيين هذا نلعن، علاش؟ لأن المقصود هو العمل ماشي الأشخاص بعينها. أما تحدد شخص معين اللهم لعن فلانا فهذا حرام لا يجوز. علاش؟ لما في ذلك من تبعات خطيرة. فإذا لعنت إنسانا فاعلم أن لعنتك تقع لا محالة، اللعنة ديالك تتوقع. كيفاش تتوقع؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن أحدكم شيئا أو إذا لعن الرجل شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فأغلقت دونها الأبواب أو أغلقت أبواب السماء دونها، كتطلع السماء وكتسد عليه أبواب السماء ما تطلعش ما تفوتش باب السماء، فترجع إلى الأرض فتغلق دونها أبوابها، فالأبواب الأرض مغلوقة، فتبحث يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا ما لقاتش فين تمشي ترجع إلى من لعن، ترجع إلى هذاك اللي تلعن. فإن كان من أهلها وإلا رجعت إلى صاحبها. كتمشي للملعون هذاك اللي لعنتي مثلا، لعنتي شخص كطلع السماء مسدود الأبواب ديالها، تنزل الأرض مسدود الأبواب الأرض، كترجع لهذاك الذي لعن إلى كان يستحق تلصق فيه. وشنو تلصق فيه؟ طرد من رحمة الله، ماشي تلصق فيه. وهذا مناف بأخلاق المسلم. هل تريد أن يطرد الناس من رحمة الله؟ واش هل كنت تظن النبي عليه الصلاة والسلام كان فعل به المشركون ما فعلوا خاصة في الطائف؟ جروا عليه واستهزؤوا به وضربوه بالحجارة، سلطوا عليه الصغار القوم والمجانين ديالهم ويضربوا بالحجر حتى أدموا قدميه. ومن اللي جه ملك الجبال بإذن من الله عز وجل وقال له لو شئت لا أطبقت عليهم الأخشبين، إلا بغيت نسد عليهم الجبلين نقتلهم نقتلهم، فقال لا إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هل قدوة ديالك عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع وماذا كان يفعل؟ لما تمكن من قريش، من قريش لما تمكن منه عام الفتح من يفتح مكة وتمكن منهم قال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وماذا فعل؟ الظن ديالهم، الظن ديالهم هو اللي كان، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فعليه. وما لعن، لأن خاص تعرف بأن إلى لعنتي شي واحد اللعنة المقصود بها الطرد من رحمة الله. لشخص نعرف الخطورة ديال مسألة اللعنة، إنسان غير كيجي يدي لعن لعن لعن استقلّه. وخاص تكون قاعد عارف شكتقول خاصك دير بالك، لأن هذيك اللعنة إما غتلحق بهذاك الذي لعنت وغادي تشد فيه وغتلصق فيه، وهذا لا نريده لمسلم ولا نريده حتى لكافر، لعل الله عز وجل أن يهديه إلى الإسلام. وإن لم يكن من أهلها، وهذا محتمل 50% 50%، لأن ما يدري تلعن واحد مثلا رأيته فعل معصية كبيرة أو يظهر الفاحشة أمام الناس، أظهر فاحشة أمام الناس ولعنتي، ما يدري، لعله لا يدري، لعله أخطأ، لعله في قلبه محب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن غالباه المعصية والمجتمع والبيئة اللي كيعيش فيهم ما خلاوش يشد الطريق، ولجهله وضعف إيمانه وخاصو شكون ينصحو، وانت كتلعن فيه إلا ما كانش أهل ليها غترجع ليك انت وغتلصق فيك. من يريد هذا ومن يتمنى هذا؟ لا أحد، خاصة احنا عارفين ما زال ما عرفناش الحقيقة. الطرد من رحمة الله، ولا تطردتي من رحمة الله فين غتمشي؟ قولي بالله عليك، إلا تطردتي من رحمة الله أش من رباح بقى لك؟ لو أعطيت الدنيا وما فيها، لو جعلك أهل الأرض ملكا عليهم وملكت كل شيء، ما ينفعك والو إلا تطردتي من رحمة الله. رحمة الله هي اللي كنحتاجها، وهي من أجلها اجتمعنا الآن، تحتاجها في كل لحظة. لذلك تقول كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، تستغيث برحمة الله عز وجل، لأن بها تصلح كل الأمور. داك الشيء شوراش كتقول: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا وكلك الله عز وجل إلى نفسك لن تفلح. هذا الخير كله اللي احنا فيه هو برحمة من الله عز وجل، ولو حاسبنا بعدله لأهلك كل من في الأرض ومن عليها، ولكن الله عز وجل رحيم رحمن. لذلك ينبغي للعبد أن يتقي الله عز وجل فتسأل اللعنة. هذا أول شيء، أن اللعنة تقع واحتمال أن ترجع إلى قائلها، وهذا من خطورة التلاعب. ثانيا، أنها تحرم صاحبها من الدرجات الرفيعة، لكي كثر من اللعن، لكي يكون لعان بزاف تلعن، هذا تتحرم يوم القيامة من الدرجات الرفيعة، بل حتى في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، كما رواه مسلم. لكثر من اللعن يوم القيامة ما يكونش من الشفعاء، ما يشفعش، لأن يوم القيامة يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الله عز وجل رب العالمين. هذوك الناس اللي غيشفعوا اللي كيلعن لكثير اللعن ما يشفعش. يعني إذا جئت يوم القيامة ولو كنت من أهل الجنة، يكون إنسان من أهل الجنة أو أدخل الجنة، ومن أهله أو من أحبته من يعلمهم ومن يحبهم في الله، سقطوا في المعاصي ودخلوا جهنم، وأراد أن يشفع لهم، إذا كان في الميزان ديال اللسان ديالو كثرة اللعن ما يشفعش، حبس ما تقبلش لي هذيك الشفاعة دي. ولا شهداء، والمقصود بالشهداء هنا على أرجح الأقوال، المقصود بالشهادة هنا هو شهادة هذه الأمة على باقي الأمم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني يوم القيامة تأتي هذه الأمة تشهد لباقي الأمم. يقال مثلا لنبي الأنبياء نوح مثلا عليه الصلاة والسلام، فيحاج قومه: بلغتكم، فينكر المكذبون: ما بلغتنا. فيقول الله عز وجل لأنبيائه: هل لكم شهداء؟ عندكم شهداء بأنكم بلغتم؟ فيقول: نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من فضائل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة المحمدية لها فضل عظيم أنها تأتي يوم القيامة تشهد للأنبياء على أنهم بلغوا، لأننا نؤمن بكل أنبياء إجمالا وتفصيلا، حتى من لم نعلم أسماءهم أو وجودهم نؤمن بأنهم أنبياء. كل من بعث الله عز وجل لقومه بالحق نحن نعتقد أنهم أنبياء على حق ونؤمن به ونشهد لهم بذلك يوم القيامة، لأن القرآن هو كلام الله. نحن عارفين بأن الأنبياء بلغوا. هذا الإنسان اللي كيكون من اللعانين ما يشهدش هذا المقام، ما يشهدوش الله تقول لا تلي سنديك فيه الدعم بزاف. من ذلك كذلك من هذا المسألة الإنقاص المرتبة أن اللعان لا يصل إلى مرتبة الصديقية، حائل بينك وبين الوصول إلى مرتبة الصديق. الصديقية مرتبة عظيمة، هي مرتبة بعد الأنبياء. الأنبياء صديقون، هذه المرتبة الصديقية هي أعلى مرتبة يصل إلى البشر دون الأنبياء. يعني لا اجتهدت العبادة واجتهدت، أكبر مرتبة تصل إليها هي الصديقية. هذه المرتبة إلى بغيت توصل لها بعد أول حاجة مخصوص كل اللعاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي له، ما يمكنش يجتمع. ولذلك لما وقع لأبي بكر مثل هذا، كما تروي ذلك عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، كان عنده أحد الخادم مملوك أساء العمل فلعنه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر لعانين وصديقين؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، ثلاثة. يعني ميمكنش يجتمع لعان وصديق، ميمكنش يجتمعوا في شخص واحد، يكون لعان وصديق. فأعتق أبو بكر بعض رقيقه من أجل ذلك، أعتق بعض الرقيق منهم ذلك العبد الذي المملوك الذي لعنه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لن أعود، سكر ما رجعش، تبت إلى الله، ما بقيش له، وقد وفى بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فهذه بعض المسائل التي تدل على أن اللعن ينقص المراتب. من ذلك أن اللعن في الإثم كالقتل، في الإثم مش في الحكم، لأن القاتل عنده أحكام، كين الدية وكين القصاص وغيرها. الإثم، الإثم المترتب عليها على القتل نفس الإثم المترتب على اللعن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، يتلعن شي مؤمن كأنك قتلته، عندك الوزر بحال قتلتي. فكل هذه الأحاديث كافية في ردعنا عن اللعن، باش تردعك تلعن، ما تبقاش تلعن الناس، ما تلعن شي حاجة. وباقي الحديث في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قلنا أنه لا يجوز لعن المؤمن إطلاقا. أما الدين، لعن الدين ولعن شيء من الدين أو ما له علاقة بالدين، هذا هضرنا يعني في الأول بأن هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر مخرج من الملة، واللي طاح فيه خصو يتوب الله عز وجل ويجدد دينه. لعن المؤمن لا يجوز، سواء بك، سواء عمم، يعني كان اللعن ديالو عام، أو لعن خاص لشخص معين، لا يجوز لعن المؤمن، لا يجوز، اللي تبت له الإسلام لا يجوز لعنه. الكافر أرجح الأقوال جواز لعنهم عامة، لعن الكافرين لأن الله لعنه في القرآن، ولكن دون أن تعين شخصا ما. أما لعن تعيين الكافر في باللعن واحد الكافر باسمه وهو حي وتلعنه، فالراجح عدم جواز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقع له مثل هذا. عائشة رضي الله عنها لما مر نفر من اليهود ودعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت فقالوا السلام عليكم، تلبيس، قد مر معنا ذلك، السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم. وقالت عائشة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ولعنة الله وغضبه لعناته. فقال لها ما هي عائشة ما هي عائشة يعني انكر عليها قال لا ما تلعنيهش. فدل على أن حتى لعن تعيين الكافر في اللعن لا يجوز من هذا الحديث. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه قوم فقالوا من المسلمين فقالوا ألا تلعن المشركين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. لكن مثلكم يمكن أن يسلموا فلماذا نلعنهم؟ يرجى منهم إسلامهم. ولكن إلا مات على ذلك قال على الرجح من قول أهل العلم أنه إلا مات على الكفر يجوز لعنه خاصة إن كان محاربا إن كان يؤذي أهل الإسلام. أما من لعنه الله كإبليس وفرعون وملأه فيلعنون لأن هذول لعنهم الله لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء يلعنون. فمن ثبتت لعنته في القرآن وفي السنة يلعن. أما من لم يثبت بالتعيين فلا يجوز. أما أهل المعاصي إنسان هو نعم مسلم ولكن يعصي الله عز وجل هذا كذلك لا يلعن. ومن هذا خطأ بعض الناس حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في ذكر المتبرجات يعني من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في زمن في المسلمين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البهت. قال في إحدى روايات هذا الحديث فلعنوهن فإنهن ملعونات وهي زيارة صحيحة فلعنوهن فإنهن ملعونات كاسيات عاريات متبرجات. فبعض الناس من يقرأ الحديث يريد أن يطبقه حرفيا ماذا يصنع؟ كلما رأى متبرجة يلعنها ويقصد لعنة الشخص بذاته يقصد هذه المتبرجة وهذا خطأ. لأن كما قلت لكم قاعدة دخل قاعدة تعيين المسلم باللعن لا يجوز. وقد نقل القرطبي على هذا الإجماع قال بإجماع العلماء لعن المعين لا يجوز حتى العاصي لا يجوز تعيينه. علاش؟ لأنه يرجى توبة العكس الخلق لأنك مسلمين أن تدعو له بالهداية ولكن المقصود أن تلعن جنس المتبرجات الجنس ديالك. إلى ما تبتش الله عز وجل وبقات على هذا العمل دياله وهي عارفة بأنه حرام ومصرة على ذلك أو محاربة للحجاب فتلحقها اللعنة استحقها. ولكن إذا كانت هي ما عارفاش وأهلها مربى وش الحجاب وتتمنى فعله ولم تجد من ينصحها فهذه لماذا تلعن؟ علاش نعين لها اللعنة؟ لا نعم إذا رأى المسلم المتبرجة فشي بقى القلب منكر للمعصية قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام فلعنوهن فإنهن ملعونات. وكما قاش لك لعن هذاك إذا لقيتموهن فلعنوهن لا قال لك لعن كاسيات العاريات مطلقا يعني هذا بالإجمال. ولكن تفصل لعنة فلانة ملعونة فلانة لعنة الله عليه فلانة لعنة الله عليه هذا ليس بخلق المؤمن وهذا لا ينبغي. لأنه يرجى منها من هاته النساء من هاته النسوة أن يصلحون الله يقدر الله عز وجل يصلحون. فلذلك لا ينبغي تعيين الله وهذا فهم خاطئ. لأن الإنسان قبل ما يفهم الحديث سيرجع للعلماء ماذا قالوا فيه شرح الحديث ماذا قالوا في هذا الباب. فأهل العلم قالوا بأن هذه الأحاديث ولو جاء فيها التعيين جاء فيها هذه الألفاظ بالأمر باللعن ليس المقصود تعيين الملعون بذاته لا وإنما تلعن الفعل اللي استحقها غتلحق به اللي ما يستحقهاش ما تلحقش به. أما التعيين فهو خطر إذا ما كانش يستحقها ترجع له إذا كان استحقها تلصق فيه وإذا لصقات فيه وهو معك في المجتمع ومطرد من رحمة الله عز وجل شكون غيضر أكثر؟ أنت هو راه القلب ديالو مختوم عليه ولكن ترى غضر لأنك تشوف المنكر يختم على قلبه ومطرد من رحمة الله وتشوفه وقدر يأذيك تفضارك ويقدر يزيغ لك أولادك ويكون سبب في نشر المنكر وكنت السبب في ذلك. فلهذا لا ينبغي التعيين اللعن. أما المتاع والدواب وديك سيئرة في الناس شي واحدة تخسر لي شي دراجة ولا تخسر لي سيارة وما تبغيش تصوب لي وذي العنفة كين من الناس اللي معصبة بوحده معصب مع رجليه معصب مع يده معصب مع حوايجه معصب مع صباطه قال لي الله يخسرات لي الله يلعن الله يخزي وبدي يلعن ويسيب هذا أمر خطير، لأن كيلعن هذاك الدابة اللي هي مخلوقة غتلصق فيها اللعنة ولا سقط فيها اللعنة، شكون غيشقى؟ هو عوض أن يسأل الله عز وجل أن يصلح الأمر أو أن ييسر الأمر لا واخد دميل عنه. وقد وقع مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في بعض أسفاره وكانت امرأة معها ناقة فتضجرت منها، لم تقصد شيء لها في طريق، فلعنتها قالت اللهم لعنها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام دعيها خلي سبيلها وخذي ما فيها من المتاع، خذي المتاع ديالها وخلي سبيلها فإنها ملعونة، سقط فيها اللعنة. ولكن هذا الأمر ماشي غنجيو نطبقوه دابا لواحد مثلا عن شي متاع ديالو، عن السيارة ديالو، عن الدراجة ديالو، يقول لي لوحة، لا هذا غير صحيح، لأن هذه الحالة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء يعني كما قلنا اللعنة دعاء، احنا ما أدرانا، هي علم غيب، ما يدرينا أنها لحقت بذلك المتاع. هنا النبي عليه الصلاة والسلام خبرنا بأنها ملعونة لأنه يعلم ذلك، لأن الله عز وجل أخبره بذلك. أما في هذا الزمن لا نعلم الغيب، تتبقى الأمر متعلق بالشخص بذاته، إذا كان عارف نيت اللعنة شنو هي ولعنها وقصد اللعنة، يبقى إلا بغى يتورع ويحيد من عنده ديك شي حاجة اللي ملعونة يحيدها، إلا ما لقيتش مثلا محتاج ليها راه يخليها عنده كما قال بعض أهل. ولكن الإنسان هذا الشيء كله علاش؟ تورعا عن اللعنة. لذلك أقول لك أيها المسلم أيتها المسلمة، اتق الله في هذا اللسان، توب الله عز وجل من هذا اللسان، فهو من المهلكات ومن المنجيات، راه هو اللي دخلك الأسباب ودخل الجنة وسير ودخل النار باللسان، يعني ليش انت معاه البال. فاتق الله يا عبد الله وتب إلى ربك، فإن الله عز وجل قد فتح لك باب التوبة. هذه الآفات اللي كتشوفوا مختار، نعم الأمر يخيف، آفات اللسان أكثر من أن تحصيها، الأمر يخيف يرهب، ولكن هذا الشيء كله علاش؟ غير باش الإنسان يتقى الله في لسان ديالو ويسكت ولا يتحدث إلا بخير، لأن المشكلة عندنا نتحدث ملي كتغرب الكلام ديالك كتلقى يلاه 1% ولا 0.1% اللي تلقاه كلام خير ينفع، ولا سلم لك من الرياء ومن الشوائب اللي غادي باش يكون هذا الكلام كله خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا صلى الله عليه الكافرين، اللهم اتم نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، امير المؤمنين المصرون صلى الله عليه وسلم، تعز به الدين وترفع به راس الاسلام المسلمين وتذل به رقاب اهل الشرك والضلال المبين، اللهم حق مساه وكل هوي ونصيره ولاوليائك ظاهر ومعينا، اللهم اري الحق حقا وارزق اتباعه واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولى الحسن، واحفظه في اخيه مولى رشيد في سائر صلاه العبد الشريفه، انك يا مولانا سلم قريب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.